رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. يبدو كالنور المنبثق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. نروي للكون حكايتنا، كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المختلق. نروي للكون حكايتنا، كي ننشر أثواب الفلق. كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المختلق. نروي للكون حكايتنا، كي ننشر أثواب الفلق. كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المعتنق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق.